حصريا على موقع djkimo.com. جبنا من تحت جبنا الدنيا دي كبداير لفنا ما عاشوهاش ولا شافوا اللي شفنا احنا ما حدش غيرنا وقف معانا ومش بينا على ريش نعم ما اتولدناش في سور ولا حد في هلال نحلم احلام مش نفس الماس اكبر بكتير من الواقع اللي احنا عشنا هدول اتك مناتي ضربك حنايم ما بيوجعش خبطات سنينك ما توقعش بنمشي قدام ما بنرجعش عايشين ولسه الامل مالينا بس الجروح ما بتترقعش عايشين بس الهروب في النعش ما احنا اشترينا اللي ما يتباعش حلمنا يوم نبقى اتنين نجوم مع كل والينا نشد بعض نوم حربنا فيها وسمعنا كتير كلام لكن جوانا حاجة ما تعرفش استسلام في ظهري بعض جويت فيك انا قد الصعب وانسلك في الحديد مشوار طويل ربك كبير ويجي اليوم هيقرب كل شي بعيد يا بختك اللي تقول يا رب ده بعد الصبر جاب وهيجي اليوم ويتحقق كل مستحيل وصعب عفرت فيها كتير واخدها شرق غرب قد اي هدف فيكي واكسب اي حرب ولا كان عالبال اننا نشاء ونتعب نطلع من حال على حال واحنا لسه عيال بس الدنيا ما حلتناش وجابتنا وودتنا خلتنا نلف حصريا على موقع djkimo.com.